بسم الله الرحمن الرحيم فصبر لحكم ربك ولا تكن كصائر الحوت إذ نادى لولا تباركه نعمة من ربه لنبذ بالعراق وهو ويقولون ويقولون إنه لمجنون. أنا قايل للراجل بتاعك على كوباية شاي من نص ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية جنة عالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واتوب علينا انك انت التواب الرحيم. هكذا ختم الايمان والاسلام. عشنا سويا في احد ايات الله البينات تلعلى لسان حضراتك ذلك هو العالم القراني فضيلة ظهري الشيخ طه النعماني القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي وبالعربيه والاسلاميه والمقيم بمدينه القاهره. وقال لا اسمع حضراتكم عبر اسرى موجات اذاعتنا الحديثه والصوتيات الكبرى صاحبها الحج عوض ابو سلم زايده رضوى الحديثه ومحافظ جيز الضخمه لصاحبها الحج الشيخ تمام بمدينه اسم اللوين اداره المهندس ابراهيم امام. اما الفراشه الكبرى ومركز الفراشه الحديثه اداره اولاد الحج احمد محمود حسين بمدينه اسم اللوين. الخدمه الفندقيه الحديثه اداره عصام صلاح بمدينه اسم اللوين. حتى اليمن الاسلام ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ورحم الله موتانا موتاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.